بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يعملون بما يتعلمون وممن يستفيدون العلم. تكلمنا معكم أيها الأخوة والأخوات في حلقات سابقة كلاما مفصلا حول الشيء من أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة، وتكلمنا أيضا في الحلقة الماضية عن الأذان وما يتعلق به. قبل أن نتكلم في صفة الصلاة وأحكامها، سوف أتكلم عن الشروط الواجب توافرها قبل أن يصلي المرء. ما هي الشروط المطلوبة منك أنك تفعلها؟ هناك عندنا عدة شروط لا بد أن تكون متوفرة حتى تصح صلاتك. هذه 9 شروط. أولها الإسلام، فلو صلى الكافر لا تقبل منه صلاته ولا تصح. والثاني أن يكون مميزا، والثالث أن يكون عاقلا. هذه 3 شروط لا بد أن تتوفر لأجل أن تقبل منه صلاته. المميز أيها الأخوة والأخوات، ذكرنا لكم في السابق ما هو حاله، وذكرنا أن المميز ليس من شرطه أن يكون هذا المميز يعني كبيرا أو بالغا، يعني قد يكون مميز أحيانا عمره 5 سنوات ويعتبر مميز. والتمييز يعني لا ينضبط عند الناس، قد يكون بعض الناس أحيانا يميز بعض الغلمان وعمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو نحو ذلك. أنا أعطيكم مثالا على التمييز. الآن لو عندنا طفل عمره 2 سنين أو 2.5 سنين مثلا، ومعه 100 ريال، ثم أقبلت أنت إليه ومعك 5 ريالات، كل ريال لوحده في ورقة، وقلت له تعال يا محمد، قال لك نعم، قلت أعطيك هذه الأوراق الكثيرة الريالات الكثيرة تعطيني الواحد الذي معك، فإن نظر وقال إيه نعم وافق، هذا معناه أنه غير مميز، ما يدري إيش الفرق بين 100 والريال. أو لو ذهب إلى بقالة واشترى شيئا بريال وأعطاه 100 ولا انتظر أن يرجع له الباقي، هذا يدل أنه غير مميز. أما إذا قال لك لا هذه 100 ريال وهذه 5 ريالات، لا تحتال علي، تلعب بعقلي، فإذا قال لك مثل ذلك دل هذا على أنه مميز وأنه يعقل ما تتكلم به عندها لو صلى أو نحو ذلك، لا صحت صلاته. لا، شروط الصلاة أيها الإخوة والأخوات لا بد أن تتوفر في المصلي قبل صلاته، أن يكون مسلما، أن يكون مميزا، ولأن الصغير الذي يركع ويسجد لا نقول له صلاة لأنه ما يدري عن شيء حتى لو كان يصف بجانبك ويفعل مثلك. الثالث أن يكون عاقلا، أن يكون عقله معه، أما إذا لم يكن عقله معه فلا تصح صلاته. عندنا أيها الإخوة والأخوات عدد من الشروط لا بد أن تتوفر أيضا بعد هذه الشروط التي تقدمت معنا. أول هذه الشروط دخول الوقت، أن يكون المرء يصلي بعد أن يدخل عليه وقت الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد لأجل أن يصلي أن يكون الصلاة قد دخل وقتها. فلو مثلا صلى إنسان مثلا يؤذن لصلاة الفجر الساعة مثلا 5 وصلى صاحبنا الساعة 4 قبل الفجر بساعة، هذه لا تعتبر صلاة يعني لا تعتبر صلاة فجر أعني بذلك، وليس له إلا النافلة فقط. ولو أنه صلى مثلا صلاة المغرب قبل دخول وقتها أو العشاء ثم تبين أنه صلىها قبل دخول وقتها، فهذه لا تعتبر له صلاة يعني صلاة فريضة، إنما تعتبر له صلاة نافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، نحتاج إذن أن ننظر الآن كيف نعرف أوقات الصلوات، هذا أولا. قد يقول البعض أوقات الصلوات تعرف يا شيخ إذا أذن. طيب، المؤذن نفسه كيف يعرف أنه قد دخل وقت الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني، أفرض أنك في مكان ليس فيه مؤذنين، ستقول طيب يوجد عندنا التقويم. طيب لو أنك في مكان حتى تقويم ما فيه، أو منطقة ليست موجودة على الخريطة، لو أنك في بعض ولايات الصين مثلا ذهبت لدراسة أو لعلاج أو لسياحة أو لغير ذلك، ثم وجدت هناك واحتجت أن تعرف أوقات الصلوات، كيف تستطيع أن تعرف أوقات هذه الصلوات؟ سأعطيكم أيها الإخوة والأخوات عددا من الضوابط التي تستطيع بها أن تعرف أوقات الصلوات لأجل أن تصلي الصلاة على وقتها. طبعا نحن سنذكر أوقات الصلوات، وهذا الوقت الذي سنذكره لكل صلاة أنت مخير بين أن تصليها في أوله أو في آخره. يعني لو قلنا مثلا وقت صلاة الظهر يدخل الساعة 12 والعصر يدخل الساعة مثلا 3 عصرا، أنت مخير، إذا أذن الساعة 12 تستطيع أن تصلي الساعة 12، تصلي الساعة 1، الساعة 1:30، وليس عليك إثم في ذلك. الساعة 2، 2:30 كله جائز الصلاة فيه وليس عليك إثم في ذلك، لكن الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال الصلاة على وقتها، أو قال الصلاة في أول وقتها. وكذلك قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، يعني الأصل أنك إذا يسر لك الخير أن تسابق إليه. وقال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس يعني زوال الشمس كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. هذه الأوقات لعلي أمر عليك عليها الآن مرورا سريعا في التعريف بها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتكلم في طريقة جمعها لو أراد أن يجمعها. أيها الأحبة الكرام، نبدأ أولا بوقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر ذكر أهل العلم أنه يبدأ بالزوال، بزوال الشمس يبدأ وقت صلاة الظهر. طيب ما هو زوال الشمس؟ نحن نعلم أن الأفق يكون بهذه الصورة، تخرج الشمس من المشرق ثم تسير تسير ثم تتعامد في كبد السماء، هذا يسمى نصف النهار، تستمر متعامدة لمدة 9 دقائق أو 10 دقائق، ثم بعد ذلك تتحرك إلى جهة الغرب، ثم بعد ذلك تغرب ويدخل وقت صلاة المغرب. من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس إلى تعامدها، هذا كله وقت صلاة الضحى، ليس وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، سيأتي بيانه بعد قليل، هذا وقت لصلاة الضحى. إذا تعامدت الشمس هذا وقت منهي فيه عن الصلاة. طيب كيف تعرف أنه منهي عن الصلاة؟ أنا أعطيك كيف تعرف أن الشمس متعامدة. قد تقول أنا يا أخي أنظر إلى الشمس فوق ولا أدري الشمس في عينه، ما أدري. فأنت إذا أردت أن تعرف ضع شاخصا، يعني مثلا تأخذ لك عود وتأتي إلى الأرض وتغرس هذا العود في الأرض مثلا بهذه الصورة، تجد أن الشمس تخرج من المشرق ويبدأ الظل يكون من هذه الجهة من الغرب، ويبدأ كلما ارتفعت الشمس أكثر، كلما ارتفعت الشمس أكثر يبدأ هذا الظل يقصر يقترب من العود، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تقترب تقترب الشمس، ترتفع ترتفع، ويبدأ هذا الظل يصغر يصغر يصغر حتى تتعامد الشمس عليه. الشمس إذا تعامدت عليه توقفت لمدة 9 دقائق، تتوقف لمدة 9 دقائق. إذا توقفت هذا وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال إن الشمس تسجر في هذا الوقت، هذا وقت نهي. طيب كيف تعرف أين ظله؟ ظله يكون لو رفعته يكون فيه نقطة هنا سوداء، هنا سوداء، هذه هي ظله. طيب تعامدت عليه، بعد ذلك تبدأ الشمس تتحرك نحو الغرب، إذا تحركت وخرج له ظل ولو شعرة، الآن بدأ وقت صلاة الظهر. طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ينتهي وقت صلاة الظهر لما يصير ظله مثله، يعني تأخذ مثلا هذا وتضعه بهذه الصورة، ثم بعد ذلك تضع خطا وتعيده مكانه، تبدأ الشمس وهي ذاهبة إلى هناك تقترب تقترب تقترب، يقترب الظل من هذا الخط، فإذا وصل إليه معناه قد خرج وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. إذا صار ظل الشيء مثله بدأ وقت صلاة العصر. طيب إذا انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر، متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ الأصل أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار أنك تصليها أنت إذا شئت في هذا الوقت، أو تصليها أن تغيرها عنه إن شئت. ووقت الضرورة هو الوقت الذي لا يجوز أن يؤخرها العبد عن هذا الوقت. وقت الاختيار أن يصير ظل الشيء مثليه. كيف يصير ظل الشيء مثليه؟ تضع الشاخص أو القلم وتضع خط، زين، هذا الخط الأول الذي يدل أن وقت صلاة الظهر ينتهي، ثم تضع خط ثاني حتى يصير ظل الشيء مثليه وتعيده إلى مكانه الأول. فهو إذا وصل إلى الخط الأول انتهى وقت الظهر، بدأ وقت العصر الاختيار، ثم يبدأ يمشي إلى أن يصل إلى الخط الثاني، والشمس الآن اقتربت من الغروب، عندها يكون وقت الاختيار قد مضى، ويستمر وقت العصر إلى الغروب، لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى الغروب إلا من كان محتاجا إلى ذلك، مثل المريض الذي يحتاج إلى من يوضأه، مثلا المسافر الذي لم يجد مكانا آمن ليصلي فيه، مثلا من احتاج إلى تأخيرها لعذر شرعي عنده، مثلا اشتغل بأحد المريض أو مثلا عنده إسعاف أو نحو ذلك، هؤلاء يجوز له أن يؤخره إلى هذا الوقت. هذا أيها الإخوة والأخوات هو المتعلق بوقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يستمر إلى أن تغرب الشمس وهو وقت لصلاة العصر، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس دخل علينا وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب سهل معرفته ولا يكاد يجهله أحد من الناس. وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس دخل علينا وقت صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ الشفق الأحمر أيها الأحبة إذا غربت الشمس، تعلمون أن الشمس إذا اقتربت من الغروب يتحول اللون إلى أحمر، حمرة الغروب يعني أصلا كما هي حمرة الشروق، فتغيب الشمس ولا يزال فيه أحمر في الأفق باقيا، ثم تغيب ويبدأ الجو يظلم ولا يزال الأحمر موجود، هذا اسمه الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء. طيب السؤال الآن، كم بين غروب الشمس وبين غياب الشفق الأحمر؟ لأن نحن في مدن ولا يتيسر لنا أن ننظر في الشفق الأحمر وغيابه ونحو ذلك. بين غروب الشمس وبين غياب الشفق الأحمر قرابة ساعة وعشر دقائق غالبا، يعني قرابة ساعة وعشر دقائق. طبعا يختلف في الشتاء ويختلف في الصيف حسب درجة ميلان الشمس أو عدم ميلانها، لأن الشمس يختلف ميلانها بين فصل وفصل، لكن غالبا يكون ساعة. يعني إذا كان يؤذن المغرب تغرب الشمس الساعة السادسة، في الغالب أن الشفق الأحمر يغيب الساعة السابعة وعشر دقائق، سابعة وربع ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بصلاة المغرب. طبعا من السنة أن يبكر بصلاة المغرب جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، وكان الصحابة يقولون كنا نصلي المغرب ثم يمضي أحدنا فيرى مواقع نبله، يعني نحن في العصر نرمي بالنبل بالسهام ثم نصلي المغرب ونذهب نبحث عن السهام نأخذها، وذلك لأنه لا يزال الجو مسفرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وكذلك الحرص على التبكير بصلاة العصر، وقد نص الله عز وجل عليها لما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فبين أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي لا بد أن يحرص عليها، بل إن صلاة العصر حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صلى البردين دخل الجنة، في البخاري من صلى البردين يعني الفجر والعصر دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، وذلك بسبب أنه يعني سيحزن يوم القيامة حزن من فقد أهله وماله. إذا انتهت صلاة المغرب دخلت صلاة العشاء. صلاة العشاء أيضا لها وقتان، لها وقت اختيار إن شاء أن يؤخر إليه وإن شاء أن يقدمه، ولها وقت ضرورة إن شاء أن يعني يؤخر، يجوز أن يؤخر إلى وقت الضرورة من كان يحتاج إلى ذلك. وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل الأول. طيب يعني مثلا إنسان أذن عليه الساعة 7 العشاء، ومثلا هو في البيت لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمريض مثلا أو مثل المرأة ونحو ذلك، لن يصلي في المسجد. متى إلى أي حد يجوز أن يؤخر صلاة العشاء؟ يجوز أن يؤخرها إلى ثلث الليل. الذي بعد ثلث الليل لا يؤخره إلا لضرورة، كالمريض مثلا الذي لا يجد من يوضأه، وكل من كان مشتغلا بشيء أو نحو ذلك. طيب كيف نحدد أيها الإخوة وقت الثلث الليل الأول وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الأخير؟ يعني كيف نستطيع أن نضبطه؟ نضبطه ولا حب بهذه الصورة حتى تستنتج متى يكون ثلث الليل الأول ينتهي. تعال خذ متى يؤذن لصلاة المغرب ومتى يؤذن لصلاة الفجر، ثم اقسمه إلى ثلاثة أقسام. يعني نفرض أنه يؤذن لصلاة المغرب الساعة السادسة مثلا، ويؤذن لصلاة الفجر في الساعة مثلا السادسة فجرا مثلا، يعني هذه 12 ساعة بينهما، تعال نحسبها. يؤذن المغرب الساعة 6، إذا كم ساعة عندنا بينهما؟ 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6، هذه 12 ساعة الليل كله، اقسمها على 3 يكون 4، إذا كل ثلث من هذا الليل 4 ساعات، حتى تستخرج ثلث الليل الأول أضف على صلاة المغرب 4 ساعات، 6 7 8 9 10، إذا الساعة العاشرة يخرج الثلث الأول، ما يجوز أن يؤخره عن الساعة العاشرة صلاة العشاء. الثلث الثاني 10 11 12 1 2، الساعة 2 يخرج الثلث الثاني، ويدخل ثلث الليل الأخير الساعة 2 إلى الساعة السادسة، ويعتبر الأربع ساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير الذي ينزل الله تعالى يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث الوارد في هذا. فالمقصود أن صلاة العشاء لها وقتان كما تقدم معنا، والعشاء يستحب له أن يؤخرها عن وقتها عن أول وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة إلى أصحابه فرآهم يعني قد غلبتهم عيونهم وقد تأخر عليهم في صلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم لهم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يقول هذا وقت العشاء الأصلي المفروض أن يؤخر عليه، لكني أخاف أن أشق على أمتي. فإذا كان الشخص ممن لا تلزمه صلاة الجماعة مثل المرأة مثلا ومثل الرجل الكبير الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد ومثل المريض مثلا أمثال ومثل المسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي العشاء، فالسنة لأمثال هؤلاء أن يؤخروها عن أول وقتها تمسكا بمثل هذه السنة. وقت صلاة الفجر من بعد طلوع الفجر، والفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الثاني هو الذي يكون ممتدا في الأفق ويتبين منه الإسفار قليلا، فإذا أسفر الجو فإنه يؤذن لصلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر. أيها الأحبة الكرام، هذه أوقات الصلوات على اختصار، وينبغي على العبد أن يعظمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال عبد الله بن مسعود يعني يؤخرونها عن وقتها، يخرجونها عن وقتها. وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني اتبع شهوته، بدأ مثلا يعمل على الانترنت أو في الشات أو في يقلب له جريدة أو يلعب بالكمبيوتر أو بلاي ستيشن ولا غيره من يلعب ويؤذن وهو متبع لشهوته ومضيع لصلاته. هذا الذي وصفه الله عز وجل لما قال خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بسبب ماذا؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. قال الله واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها فإنه يلزمه أن يصليها، كما قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشق عليهم أن تفوتهم الصلاة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يكاد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وكان يحرص فعلا على أن يصلي الصلاة في وقتها. ومن اللطائف أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، ففي أثناء سفره عليه الصلاة والسلام أطالوا المشي حتى تعبوا جدا، فالتفت إلى أصحابه وقال من يحفظ لنا الفجر؟ أريد واحد منكم يحفظ الفجر حتى ما ننام عنها. قام بلال رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله أحفظ لكم الفجر. قال ما تنام ولا شيء؟ قال أبد ما أنام. فأقبل بلال وأناخ راحلته وجلس واتكى على الراحلة وجعل بصره إلى مكان الفجر ينتظر أن يؤذن للصلاة، ينتظر أن يعني يبزغ الفجر لأجل أن يوقظهم ويؤذن للصلاة. غلبته عيناه ونام فما أيقظهم إلا حر الشمس. طبعا الناس يعني متعبون أصلا، يعني تخيل الآن يا جماعة لو واحد راكب في أتوبيس أو راكب في طيارة لمدة 4-5 ساعات سيصل وينام وهو في طيارة أو في أتوبيس، فما بالك بالذي راكب على ناقة أو راكب على بعير أو يمشي على قدميه هذه المسافة الطويلة مع وعثاء السفر وتعب الطريق يعني تحرك الناقة يمين ويسار ووعورة الأرض. المهم أنه ما يقظهم إلا حر الشمس. استيقظوا ثم استيقظ عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما، فأقبل عمر ويعني كبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ، ثم التفت عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أين كلامك البارحة؟ وين الذي سيقول سيوقظكم؟ ما أيقظتنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. يا رسول الله زي ما راحت عليكم نومة راحت علي نومة أنا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم ارتحلوا هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم قام صلى الله عليه وسلم بهم حتى يعني مشوا خطوات ونزلوا في مكان آخر وصلوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. ومن اللطائف أن الأعمش رحمه الله أحد العلماء كان يحدث بهذا الحديث، فكان يقول وما أعلم أن أذني جاءها الصمم إلا بسبب كثرة بول الشيطان، يعني يقول إنه تفوته قيام الليل ويفوته أحيانا صلاة الفجر فيشتكي من ذلك. السلف رحمه الله تعالى كان لهم حرص عظيم على إقامة صلواتهم، حتى مع الجماعة. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام كان على فراش الموت فأذن لصلاة المغرب، فالتفت إليهم وهو في النزع على فراش الموت قال خذوا بيدي. قالوا نأخذ بيدك إلى أين؟ قال خذوا بيدي إلى المسجد. قال وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ولا أصلي، خذوا بيدي. فقاموا معه حتى أقاموه مع الإمام في صلاة المغرب، فسجد سجدة مع الإمام ثم مات في سجوده. وكان محمد بن خفيف رحمه الله تعالى به وجع شديد في الخاصرة، يعني عنده وجع شديد، وكان إذا سمع المؤذن قال احملوني إلى المسجد. فكانوا يقولون له أنت بهذا الحال نحملك إلى المسجد، وأنت إن الله قد عذرك، لو أردت لصليت وأنت في مكانك، يعني ما يستطيع أن يقوم. فكان يأمرهم أن يأخذوه إلى المسجد، وكان يقول لهم إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبرة، إذا ما وجدتوني في المسجد اعلموا أني مت. لذلك يا أحبابي، يعني هؤلاء فعلا كانوا يعظمون أمر صلاتهم. أما غيرهم فله شأن عجب. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل التفريط في الصلاة وغير ذلك جاء إليه بعضهم وهو يموت، التفتوا إليه وهو يموت ثم قالوا له يا فلان قل لا إله إلا الله، أخذوا يهزونه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فلما رأى ذلك التفت إليهم وهو يريد أن يقول لا إله إلا الله ولا يستطيع، فلما أكثروا عليه قال وما تنفعني لا إله إلا الله، وما تنفعني لا إله إلا الله، وما أعلم أني صليت لله صلاة منذ بلغت. ثم أعوذ بالله مات وهو على مثل هذا الحال. فالله الله أيها الأحبة بالصلوات والحرص عليها وتعظيمها حق تعظيمها، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر بذلك. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونجعلنا من يعظمون الصلوات ممن يحرصون عليها وعلى إقامتها في أوقاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.